السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته والتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرفع عن المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، وأن يعيننا ما بقينا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات، ولقاء متجدد مع نداء جديد من نداءات ربنا الرحمن لأهل الإيمان الذين شرفهم الله جل وعلا بهذا الوصف الجليل، وصف الإيمان، وشرفهم بأن كانوا حملة دينه. نسأل الله أن يمسكنا بديننا حتى نلقاه. و النداء الجديد الذي معنا اليوم إن شاء الله أيضا من سورة البقرة، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية مرة ثانية تتكلم عن أمر بالأكل من الطيبات واجتناب الخبائث، وأمر بشكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله وخطاب من الله لنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا لما خلق الخلق أنعم عليهم بنعم عظيمة كثيرة، وجعل المباحات وجعل الحلال أكثر من أن يعد أو يحصى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل هذا خلق الله ومن نعم الله جل وعلا على خلقه، وجعل جل جلاله الحرام سواء كان في المطعومات أو المشروبات أو المعاملات أو أي شيء، جعله شيء يسير قليل معدود، والحلال المباح أكثر منه بكثير. فالله جل جلاله هو الذي خلق للناس ما في الأرض جميعا. ولما تكلم رب العالمين عن بعض المحرمات مثلا في الطعام، قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وعد أصناف معدودة من المحرمات. بالنسبة للمشروبات، حرم الله جل وعلا الخمر، الأمور المسكرات التي فيها ضرر على الإنسان. بالنسبة للمعاملات، حرم الله جل وعلا أشياء معدودات كالربا، الميسر. وأما الحلال المباح بالنسبة للمعاملات فهو الأصل: أحل الله البيع كل وجميع أصناف البيوع، وحرم الربا أصناف معدودات نبه عليها الشرع ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن الحلال المباح الطيب كثير جدا لا يعد ولا يحصى، وأما المحرم سواء كان في المطعومات أو في المشروبات فهو قليل يسير عده الشرع سواء في المطعومات أو المشروبات أو في المعاملة. جميل جدا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله جل وعلا وسع عليكم فلا تضيقوا على أنفسكم. يعني مثلا الكفار في الجاهلية جعلوا يضيفون إلى المحرمات والمنهيات ويضيقوا على أنفسهم، هذه الناقة ولدت من الذكور كذا، يبقى اسمها حام أو بحيرة أو سائمة أو كذا أو كذا، خلاص يبقى تأكل وترعى ولا يجوز ذبحها. ضيقوا على أنفسهم، أجعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا حام. نهى الشرع ونبه على إن الذي يجعل الحلال هو الله، والذي يجعل الحرام وينبه على الحرام هو الله جل وعلا. الله جل وعلا أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، أمرنا بالأكل من طيبات ما رزقنا جل وعلا، وحرم علينا أكل الحرام، وشدد الشرع في ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. خلي بالك من الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. لا تأكلوا هو المال بذاته لا يؤكل، الإنسان لا يتناول الطعام، وإنما يشتري بالمال الطعام. طب لماذا قال لا تأكلوا أموالكم؟ الإنسان بيشتري السكن المنزل مرة أو مرتين أو مرات معدودات، الإنسان بيشتري الدابة سواء سيارة أو غير ذلك مرة مرتين، إنسان يشتري الثياب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشر مرات، لكنه في يومه وليلته لا ينفك عن شراء الطعام والشراب. أكثر ما يخرج المال لأجل شرائه الطعام والشراب. لذا فالغالب في فعل الإنسان ويعني شرائه والسعي لشرائه هو الأكل والشرب، الطعام والشراب. لذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب اسمع هذه الآية، قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية نزلت في ماذا؟ قال: هو الرجل يكون عنده المال للرجل، واحد عليه فلوس لواحد، قال: ولم يكتب ولم يشهد، ليست معه بينة. قال هو الرجل، الآية بتقول إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هو الرجل يكون عنده المال للرجل وليست معه بينة، فيطلبه، عاوز فلوسي، فيجحده، يقول له: مالكش حاجة عندي. طيب ماذا يصنع؟ يرفع الأمر للحاكم أو أي حاكم، لما يأتي فلان ويقول له: أنا لي مال عند فلان، وفلان بيجحده، هو لا يستطيع أن يقضي بشيء من عند نفسه، إنما عنده الشرع. الشرع بيقول إيه في المسألة دي؟ واحد جه بيقول: أنا لي مال عند فلان، واجتمع الخصمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم. يعني لو كل إنسان يقول مثلا: الألم ده بتاعي، المال اللي في إيد فلان ده بتاعي، البيت اللي فلان ده ساكن فيه بتاعي، لو يعطى الناس بدعواهم، كل واحد يدعي شيء يقول ده بتاعي وده بتاعي، وكل واحد يدعي شيء نديهوله، قال: لادعى أناس أموال أناس ودماءهم. كانت تبقى فوضى، كان كل إنسان يقول ده الحاجة الفلانية بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي، لا، هتبقى فوضى. طيب الضابط إيه يا رسول الله؟ كيف تقنن هذه الأوضاع؟ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، لكن البينة، خلي بالك الضابط أهو، قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، يعني واحد جه قال البيت اللي معه فلان، السيارة اللي معه فلان لي من حقي، دي بتاعتي أنا. طيب نقول له هات البينة، الدليل. البينة شيء مكتوب أو شهود يشهدون على ذلك. طيب ليست معه بينة، إذن ما بقي له عند الحكم إلا أن يحلف الخاصم، فيستحلف الحاكم أو القاضي أو الذي يعني يفصل في هذا النزاع، يقول له إن فلان يقول يدعي أن الذي بين يديك هذا ماله، ولكن ليست معه بينة، تحلف أنه ليس هذا من حقه. فإذا حلف خلاص انتهت المسألة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لذلك رب العالمين أوصانا بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب أو أشهد على ذلك حفظا للحقوق. دين الإسلام دين النظام، دين حفظ الحقوق وليس تضييع الحقوق. طيب عبد الله بن عباس بيقول ماذا في هذه الآية؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال هو الرجل يكون عنده المال للرجل وليست له بينة، ما معهوش دليل، لا حاجة مكتوبة ولا شهود يشهدون، فيطلبه يقول اديني فلوسي، فيجحده ملكش حاجة عندي. قال فيرفعه إلى القاضي، القاضي يطلب منه أنه يحلف أن ليس لفلان عنده حق فيحلف على ذلك. قال وتدلو به للحكام، يقول له روح اشتكين، خلاص هو ضامن أنه ما فيش لا ورقة مكتوبة ولا ناس هتشهد على كده. قال وتدلو به إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالباطل وأنتم تعلمون. يعني إذا خفي ذلك على القاضي، إذا خفي ذلك على الإنسان الذي يحكم، فكيف يعني يسوغ لإنسان أن يأكل هذا الحرام مع كونه يعلم أن الله مطلع على ذلك ويعلم أنه استحل لنفسه ما ليس له بحلال؟ إذا غاب هذا على عن الخلق وحتى عن أي إنسان، لكنه لا يغيب أبدا عن رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جلبة أو جلبة خصم بباب حجرته، سمع أصوات عالية ناس بتتنازع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال اسمع هذا الحديث، فقال إنما أنا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما أنا بشر، يأتيني الخصم، أو قال يأتيني الرجلان منكم، فلعل أحدهم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني بيعرف يتكلم كويس، يقدر يبدل الكلام، يخلي الحق باطل والباطل حق، يقدر يخلي الإنسان اللي قدامه يقتنع أن هو صاحب الحق، ومش شرط أنه يكون صاحب الحق، لكن هو عنده يقدر يرتب الكلام ويقدم حاجات ويأخر حاجات ويظهر أشياء ويهمش أشياء أخرى. يعني فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحسب، لأنه ما يعلمش الغيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفضل البشر وإن كان الموصول بالله وأفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، لكنه بشر. لذلك بدأ الكلام بهذه الجملة، قال إنما أنا بشر، يأتيني الرجل أو يأتيني الخصم، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. لأن اللي بيفصل في النزاع كما قلنا لا يملك إلا ما بين يديه من الأدلة، لا يعلم ما وراء الأمور ولا يعلم الغيب. قال فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. لحد هنا انتهت المسألة خلاص، وانت عارف أن هذا ليس من حقك، انتهى بقى خلاص، اتقلب الحق بقى باطل والباطل بقى حق. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، لو أنا أخطأت في الحكم وكان وراي الأمور أمور، قال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار أقضي له بها فليأخذها أو ليدعها. في اللفظ الآخر قال فلا يأخذها، مش معنى إن أنت معاك حكم، مش معنى إن أنت قدرت تتصرف في ورق، مش معنى إن أنت قدرت تجيب شهود، مش معنى إن أنت بدل وأنت في قرارة نفسك تعلم أنه ليس من حقك، إن خلاص بقى الأمر من حقك. لا، وأين يوم القصاص؟ أين يوم يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين وترد الحقوق إلى أصحابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها. كل حق عجز صاحبه عن أنه ياخده في الدنيا هياخده في الآخرة. ما فيش حقوق بتضيع إلى ما لا نهاية، حتى إن عجز عنها في الدنيا لكنه سيعود إليه حقه في الآخرة. قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني هيرجع لدي حقها، حتى مع انها شاة، مع انها بهائم غير مكلفة، اعجمية، لا ليست مكلفة بشر، ولكن من تمام عدل الله ان يقتص لهذه من تلك، ان يعيد لهذه حقها الذي اغتصبته تلك. يعني ابو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وراى شاتان تنتطحان، فقال يا ابا ذر اتدري في من تطحتا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال لكن الله يدري وسيقتص لهذه من تلك. سبحان الله. فالشاهد ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مش معنى ان انت قدرت تمشي امورك ومعاك ورق او معاك شهود او كذا او كذا، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. تعلمون انه ليس من حقكم، الله امركم بالاكل من الطيبات، الله نهاكم عن تعاطي الاكل من الحرام، الله احل لكم اشياء وحرم عليكم اشياء وحذركم من اكل الحرام. من اصناف اكل الحرام من قال الله جل وعلا فيهم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من أصناف الذين يأكلون الحرام الله جل وعلا الآية اللي احنا بنتكلم تحتها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات فقط، امتنعوا عن المحرمات. فأصناف أكل الحرام كثيرة جدا. من العجب ان احنا نسمع في مثل هذه الأيام فلان، وهذا كلام أصبح منتشر ودارج على لسنة الناس، فلان يقول لفلان ألم ترى إلى فلان الذي يعني يحافظ على الصلوات أكل حق أختي في الميراث، وآخر يقول لأخي ألم ترى إلى فلان الذي يحج واعتمر في كل عام إنه أكل حق جاره في الأرض الفلانية، ألم ترى إلى فلان الذي كذا وكذا وكذا واشترى شهود بالزور وبالمال، ألم ترى إلى فلان الذي كان مستأجر عند فلان وفتح الله عليه ووسع عليه وما عاد يحتاج إلى هذا المكان الذي استأجره من فلان، وصاحب الملك يحتاج إليه فيشترط ألا يعيد لصاحب الملك ملكه إلا بعد أن يأخذ منه المال. سبحان الله، مظالم في الأموال. من أصناف آكل الحرام من قال الله جل وعلا عنهم ويل، تهديد ووعيد شديد، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخذ حقه كامل غير منقوص، وإذا كالوهم أو وزنوهم لما يجي يدي الحق لغيره يخسرون، يقلل على قد ما يقدر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هم نسوا يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الجميع هيجتمع بين يدي الله جل وعلا ليوم القصاص وإعادة الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها. أكل الحرام، الله جل وعلا أمرنا بالأكل من الطيبات ونهانا عن الأكل من المحرمات. أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد إليه يعني في حالة افتقار كامل، يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أكل من الحرام، شرب من الحرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يستبعد أن يستجاب لهذا الإنسان لأنه أكل من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني بيستهتر بياكل من حلال من حرام، مش فارقه معاه، المهم ان هو يصل للمال وخلاص. قال: فالنار مأواهم، فالنار اولى بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان كل جسد نبت من جحم سحت النار اولى به، الى غير ذلك من الامور. الله جل وعلا حذرنا من اكل الحرام، الله جل وعلا امرنا بالاكل من الطيبات، اجابه الدعاء ممنوعة بالأكل من الحرام. وأكثر ما يفسد أولاد وبنات المسلمين أن يدخل عليهم وليهم شيء من الحرام، أن يدخل عليهم وليهم شيء من الحرام عياذا بالله. هذا من أكثر ما يفسد أبناء وبنات وأجيال المسلمين. طيب، نعود للآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من الطيبات، إياكم والمحرمات. قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر، شكر الله جل وعلا على نعمه. الشكر قيد للنعمة الموجودة وطلب للنعمة المفقودة. الشكر تحافظ به على النعمة التي بين يديك وتطلب به النعمة التي ليست معك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تفضل معك نعمتك ويزيدها الله جل وعلا لك، لئن شكرتم لأزيدنكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يرضى، يرضى الله جل وعلا يرضى، تريد مرضات الله، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل اللقمة فيقول الحمد لله، يرضى الله عنه، أو يشرب من رزق الله فيحمد الله فيرضى الله عنه، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي رزقني هذا وأطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. والعبد الذي يلبس ثوبا فيقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله جل وعلا لا يرضى، يرضى عن العبد الذي يأكل اللقمة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حافظوا على الأكل من الحلال، حافظوا على شكر الله جل وعلا على نعمه، لتقيدوا النعم، لتطلبوا غيرها من فضل الله جل وعلا. حافظوا على أكل الحلال واجتنبوا الحرام، اجتنبوا الحرام. من أعظم ما يحجب عن المسلمين الفرج أكل الحرام عياذا بالله، عياذا بالله. هذا يفسد الأبناء، يفسد البنات، هذا يمنع إجابة الدعاء. الأكل من الحلال الطيب وشكر الله عليه طريق لمرضات الله جل وعلا، طريق ليرضى الله عن عبده. نسأل الله أن يرضى عنا وأن يغفر لنا زللنا. نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير. إن شاء الله الليلة المقبلة نكون مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان وأهل القرآن. نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.